من قارئنا لهذا الفجر القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي هي صورة إبداعية ليوم القيامة، فلنقرأها مرة ومرة بل ومرات أخرى إخوة الإيمان والإسلام، لنعتبر بعدل الله تبارك وتعالى ونعتبر بيوم الهول يوم الفزع الأكبر يوم القيامة. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين.